أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوكم فقتلوكم Yeah. واعلموا أن الله شديد Oh, ومنهم من نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودة فمن توجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم واتقوا الله